إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، جاء عند البزار وعند المنذر في الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. أما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فخشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر وفي الغنى، والعدل في الرضا والغضب. هذا الحديث جاء عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عن أنس وابن عباس وابن عمر، وهكذا عن عبد الله بن أبي أوفى وغيرهم، وهو حديث عظيم اشتمل على منهيات وعلى مرقب فيه ومأمور به، اشتمل على مهلكات واشتمل على منجيات، ويجب على العبد المؤمن ويجب على المسلم أن يسلك سبيل السلامة وسبيل النجاة، ويبتعد عن سبل الردى وعن المعطبات وعن المهلكات. ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هكذا يقول جل وعلا، ويقول: قد جاءكم من ربكم نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فيجب على العبد أن يسلك سبيل النجاة، وأن يبتعد عن سبيل الردى، وأن يبتعد عن المعطبات، وأن يبتعد عن المهلكات. فإن أناسا لم يسلكوا سبل النجاة فندموا ندامة عظيمة، وتمنوا أن يرجعوا ولا رجوع، وتمنوا أن يعودوا إلى هذه الحياة الدنيا فلا يعود، عباد الله، لأنهم سلكوا سبل الردى وسلكوا وابتعدوا، ولأنهم ابتعدوا عن سبل النجاة التي أمر الله سبحانه وتعالى بسلوكها وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم باقتفائها. نعم عباد الله، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. هكذا يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الصنف الذي لم يوفق لسلوك سبيل النجاة فسلك سبيل الردى وسلك السبل المهلكات والعياذ بالله، فندم ندامة عظيمة وود أن يسلك ويرجع سبيل النجاة وهيهات. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه، ما سلك سبيل النجاة، سلك سبيل الردى، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه وهذه سبل الهلاك والعياذ بالله. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، هذه سبل الردى وسبل الهلاك والعياذ بالله. فعلى المسلم عباد الله أن يسلك سبيل النجاة وأن يبتعد عن سبيل الهلاك. وفي هذا الحديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من سبل الهلاك وجملة من سبل النجاة، والوقت لا يسع لي الكلام على جميع هذه السبل، فنقتصر على الكلام على سبل الهلاك ونأتي على شيء من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 مهلكات، وقال 3 منجيات، فأما المهلكات فشح مطاع. فهذه المهلكة الأولى التي هلك بها كثير من الناس، وهي مهلكة عظيمة، شح مطاع والعياذ بالله. يقول ابن القيم في بيان الشح قال والشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في الوصول أو الحصول عليه، وشح النفس عليه. هذا هو الشح يا عباد الله، هو الحرص أو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في الوصول أو الحصول عليه وشح النفس عليه. فهذا الشح عياذ بالله يهلك العباد. فلذلك جاءت الأدلة الكثيرة في التحذير من الشح لأنه أهلك أمما متقدمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فالشح مهلك يا عباد الله. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكون جوادا كريما وأن يبتعد عن الشح المهلك الذي هلك أمما متقدمة وكان سببا في هلاكهم وفي حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم والعياذ بالله. وهذا نلاحظه لأن الشح كما يقول ابن القيم شدة الحرص على الشيء، ربما يهلك شعبا كاملا والعياذ بالله بسبب الشح، ربما يهلك أسرته وأقرب الناس إليه بسبب الشح لشدة حرصه على الشيء والإحفاء في طلبه، ربما يهلك أمة، من يطلب الملك، من يطلب الوزارة، من يطلب السؤدد والرئاسة، ربما يهلك أمة ولا يبالي لشدة الشح الذي عنده. نعم عباد الله. فلذلك جاءت الأدلة كما سمعت بالتحذير منه. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو والأول من حديث جابر عند مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على الظلم فظلموا، حملهم على الظلم فظلموا حملهم على القطيعة فقطعوا، حملهم على الفجور ففجروا. هذا الشح وما يدعو إليه الشح وما يترتب من المفاسد على الشح، والعياذ بالله، يحمل على قطيعة الرحم. يا عباد الله، وكم من قطاع الرحم بسبب الشح والبخل، والعياذ بالله، وكم من سفاك الدماء بسبب الشح والبخل، وكم تعدد من الجرائم التي تكون من جراء الشح والعياذ بالله. حملهم على أن سفكوا دماءهم فاستحلوا محارمهم، وهكذا في هذا الحديث، حملهم على القطيعة فقطعوا، حملهم على الظلم فظلموا، حملهم على البخل كما في بعض الروايات فبخلوا، حملهم على جرائم عظيمة فارتكبوها. فالشح يا عبد الله من الصفات المذمومة التي تهلك العباد، وهي من شر ما يوجد في الرجال. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. أسأل الله العافية والسلامة. شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، يخلعه الجبن ولا يجعله يتقدم في كرم ولا في جهاد في سبيل الله. وهكذا الشح أعظم من الجبن، فهو شح هالع، والعياذ بالله، تجد عندهم هلعا شديدا ذوي الشح. نسأل الله العافية والسلامة. فهذه صفة عباد الله من الصفات المهلكة للعباد. الصفة الثانية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهلكات في هذا الحديث العظيم: اتباع الهوى، وهوى متبع. نسأل الله العافية والسلامة. وما أكثر الأهواء في هذا الزمان التي يقتفي أثرها من يقتفي، ويتبعها ويسلك سبيلها من يسلك. والهوى من أعظم الأمور التي تضرر بها العباد، ومن أعظم الأسباب التي أحدثت في الأمة فرقة عظيمة، وحملتهم على ما حملهم الشح وأكثر من ذلك. فهذه الجرائم التي تلاحظونها في الساحة ما هي إلا صادرة عن الهوى والعياذ بالله. وكل المعاصي كما يقول ابن رجب رحمه الله صادرة عن الهوى. إن جميع المعاصي، يقول رحمة الله تعالى عليه، صادرة عن هوى النفوس. وهكذا قال: كذلك البدع صادرة عن الهوى ومخالفة الشريعة. فكل ما ترى من الجرائم وكل ما ترى من المخالفات الشرعية فإنها صادرة عن الهوى. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الهوى في كتابه إلا على سبيل الذم، فلم تأتي آية فيها يمدح ربنا جل وعلا الهوى، بل كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لم يأتي الهوى في كتاب الله إلا على سبيل الذم. فالله جل وعلا ذكر الهوى في 24 موضعا من كتابه، كلها أي المواضع التي ذكرت في كتاب الله يذم الله جل وعلا فيها الهوى وما أكثرها. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هكذا يقول الله جل وعلا، يحذر من الهوى ويذكر الهوى ذاما له جل وعلا. واليهود معاشر المسلمين هم أس الشر هذا والعياذ بالله، وذروة الأشرار في الهوى. ونسأل الله العافية والسلام. فإن الهوى الذي استمكن منهم وتغلغل في قلوبهم واستحكم منهم حملهم على قتل أنبيائهم، وحملهم كذلك على أذية أنبيائهم وعلى تكذيب أنبيائهم. كل ذلك مصدره الهوى والعياذ بالله. هو الذي حمل اليهود على أن سفكوا دماء أشرف الخلق وأعظم الخلق، وهم أنبياء الله سبحانه وتعالى، وحملهم الهوى على التكذيب بالحق، على التكذيب بالحق وعلى دفع الحق. وعلى رد الحق. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قتلوا الأنبياء وكذبوا بالأنبياء والعياذ بالله. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هؤلاء اليهود الذين تمكن منهم الهوى، فاحذر أيها المسلم من الهوى فإنك ستسلك سبيل من سلك الهوى، والعياذ بالله، ربما تقتل الصالحين وربما تقتل المتمسكين العاملين بدين الله جل وعلا، وربما تدفع الحق، تدفع الحق. فمن الذي قتل جميل الرحمن؟ إنهم اليهود أو إنهم أعوان أو من سلكوا مسلك اليهود، إنهم من سلكوا مسلك اليهود ممن يظهرون الخير وممن يظهرون الصلاح، حملهم الهوى على أن قتلوا الصالحين وعلى أن قتلوا أنبياء الله والمرسلين. وهكذا عباد الله، الهوى يحمل على تكذيب الحق. والمشركون مشرك العرب، مشرك قريش، فإن الذي دفع بهم إلى رد الحق وإلى دفع الحق هو الهوى والعياذ بالله. الهوى يا عباد الله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فإنهم يتبعون الظن ويتبعون ما تهوى الأنفس والعياذ بالله. وبذلك ردوا دعوة رسول الله، كثير منهم رد دعوة رسول الله ومات على الشرك بالله سبحانه وتعالى. ما مصدر رد الدعوة إلى الله؟ إنه الهوى. فاحذروا الهوى معشر أهل الإسلام. الهوى عباد الله يقود إلى كل رذيلة، يقود إلى كل شر والعياذ بالله. فإذا رأيت الهوى قد تمكن في البلاد وقد تمكن في العباد وقد رأيت الناس يسلكون مسلك الأهواء، فعليك بخاصة نفسك يا عبد الله، ودع أمر العوام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة، ودنيا مؤثرة، إذا رأيت هوا مطاعا أو شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة فعليك بخاصة نفسك، ودع أمر العام، ودع العوام. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت الهوى قد تمكن في الساحة فأقبل على طاعة الله جل وعلا واعتني بخاصة نفسك واترك أهل الأهواء. فإن الله جل وعلا حذر نبيه من أهل الأهواء فقال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هكذا يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويحذره من أهل الأهواء ومن سلوك سبيلهم ومن مجالسة أهل الأهواء التي تردي به. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. انتبه يا عبد الله، أن يصدك أهل الأهواء عن دين الله جل وعلا وعن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه، والأمر له والنهي له ولأمته من بعده عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقول جل وعلا محذرا من الأهواء ومن أهلها: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فتحذير ربنا سبحانه وتعالى من الأهواء وأهلها ملأ به كتابه سبحانه وتعالى لما فيه من الأخطار ولما فيه من الأضرار على العباد، امتلأ كتاب الله سبحانه وتعالى بالأدلة التي فيها التحذير من أهل الأهواء. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال رسول الله لعائشة رضي الله تعالى عنها: إذا رأيتم هؤلاء فاحذروهم، فهم الذين عناهم الله سبحانه وتعالى. إذا رأيتم هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عنى الله سبحانه وتعالى فاحذروهم. فاحذروا معاشر المسلمين الصوفية، احذروا الرافضة، احذروا الحزبيين، فإنهم ضرر عليكم الله، فإنهم أشعلوا البلاد نارا والعياذ بالله، وتجد من يحسن الظنون بهم بعد ذلك. والوا أعداء الله الصوفية، والوا أعداء الله من الرافضة والعياذ بالله الذين ملأوا البلاد بالمعاصي وبالفتن وسفك الدماء وقطع الطرق، ومع ذلك تجد ولاءهم قائما ولا تجد تحذيرا منهم ومن جهتهم يصدر عن الروافض الأشرار. هل سمعتم تحذيرا من الصوفية من الرافضة؟ ما سمعنا تحذيرا منهم أبدا. وهكذا احذروا هؤلاء أصحاب الثورات وأصحاب الانقلابات، فإنهم ضرر على العباد، فإن الهوى يتمكن يا عباد الله حتى يصير إلها يعبد من دون الله جل وعلا، يستشري الهوى بالقلوب حتى يتمكن منها وحتى يستحكم فيها فيصير إلها ويبلغ بالعباد المنحرفين إلى هذا المبلغ. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فمن يهدي من أضل الله؟ من يهدي هذا الصنف؟ يصعب هدايته بعد ذلك إذا استحكم الهوى من قلبه، تصعب هدايته ويصعب انتشاله من الشر والعياذ بالله مهما سعيت. الله يقول: ومن يهدي من أضل الله. هؤلاء استحكم الهوى والعياذ بالله من قلوبهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ما تكون عليه وكيلا أبدا ولا تستطيع ذلك البتة. فالهوى شر إله عبد في الأرض من دون الله. قال بعض السلف: شر إله عبد في الأرض الهوى. شر إله عبد في الأرض من دون الله سبحانه وتعالى الهوى. الهوى يجرك إلى عبادة الدنيا والعياذ بالله، يجرك إلى عبادة الدرهم والدينار والخميصة والخميلة. تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. ما أهونك يا عبد الله وأنت عبد للدينار وأنت عبد للدرهم وأنت عبد للدنيا؟ ما أهونك على الله سبحانه وتعالى؟ وما أتعسك وما أبأسك وأنت تعبد الدينار وتقتل من أجل الدينار وتقطع من أجل الدينار وتعادي وتوالي من أجل الدينار؟ ما أخسها والله وما أتعس العبد أن يكون على هذا الحال. تعس عبد الدينار، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذروا من أسباب التعاسة، واحذروا من أسباب الهلاك، احذروا من أسباب الردى جميعا حتى تسلموا بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله، السنة مليئة بالتحذير من الهوى ومن أهل الهوى، كما تقدم حديث عائشة: فأولئك الذين عنى الله فاحذروهم، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإنه يأتيه الرجل فيظن أنه مؤمن فينتكس والعياذ بالله مما يلقي من الشبهات، يرتد عن دين الله سبحانه وتعالى. يأتي الرجل إلى الدجال، إلى رجل من أهل الأهواء، من أكبر أهل الأهواء والعياذ بالله، فيظن أنه قوي المعتقد، أنه قوي الحجة، فإذا بالدجال يغلبه لأنه معه جنة ونار، معه جنة ونار في الظاهر، يقول للأرض خرجي ما فيك فتخرج كنوزها، وهذه شبهة عظيمة. فلذلك رسول الله، الناس الآن يتبعون من ليس عنده ما عند الدجال يا عباد الله. فكيف لو خرج الدجال في زماننا رأس أهل الأهواء، لو خرج في هذا الزمان الدجال فينا، الله أعلم ماذا سيكون الحال. فلذلك احذر أهل الأهواء، كبروا أم صغروا، دجال الأكبر أو الدجاجل الذين هم دون الأكبر، احذر الجميع وابتعد، وخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخذ بتحذير ربك سبحانه وتعالى في الابتعاد عن أهل الأهواء وأهل الزيغ، وعليك بأهل السنة، وعليك بأهل المعتقد الصحيح، وعليك بمن جربوا في السراء وفي الضراء وكان حالهم واحدا. عليك بهؤلاء الذين قد جربوا في السراء وفي الضراء، تسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، وهكذا معشر المسلمين، الآثار السلفية في التحذير من المهلكات وفي التحذير من أهل الأهواء كثيرة جدا. فهذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول لا تجالسوا أهل الأهواء. هذا اللفظ تكرر عن السلف رضي الله تعالى عنه، لفظ لا تجالسوا أهل الأهواء، جاء عن ابن عباس وجاء عن أبي قلابة وجاء عن الحسن البصري وجاء عن جملة من التابعين رضي الله تعالى عنهم، لما يعلموا من الضرر يا عباد الله. لا تستهينوا بهذا الأمر، لا تستهينوا بهذا الجانب، ففيه حتفك يا عبد الله. فإن محمد بن السائب كان يذكر بالسنة وكان يذكر في أهل السنة ومن أهل السنة، فقال أهل أمة نجلس إلى هؤلاء ونسمع منهم، فأخذ بها ولم يخرج منها، أخذ بالبدعة ولم يخرج منها بعد ذلك سالما. عمران بن حطان تزوج امرأة خارجية، خارجية ضاجعها ودنا منها وقرب منها فغلبته والعياذ بالله، وصار عياذا بالله خارجيا سبابا قتالا للمسلمين، صار خارجيا. كل ذلك لأنه تزوج امرأة من الخوارج وصارت زوجة له، فغلبته ذلك الرجل. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، امرأة خطيرة جدا. ورسول الله يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فهذا عمران بن حطان محدث من المحدثين، ثم والعياذ بالله يفرح بقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يقول في عبد الرحمن ملجم قاتل علي رضي الله تعالى عنه ويثني عليه هذا الثناء، وأنه من أتقى الناس ومن أبر الناس، وهو العياذ بالله من شر الناس، قتل أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. وهكذا عباد الله، الخصلة الثالثة، والكلام على الهوى يطول، ولكن نذكر الثالثة من هذه الخصال، وهي إعجاب المرء بنفسه. معنى ذلك أي التكبر والعياذ بالله، فإن الإعجاب بالنفس يدعو إلى الكبر الباطني، ويوجد أثره على الظاهر، فتظهر آثار الكبر في الباطن على اللسان، وتظهر على الجوارح، وتظهر في ملامح الشخص والعياذ بالله. فاحذر يا عبد الله من الإعجاب بنفسك، فإن أعطاك الله ذكاء فاشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الذكاء، وإن أعطاك الله سبحانه وتعالى فهما جميلا ثاقبا فاحمد الله جل وعلا واشكره. وإياك أن تحتقر من هو دونك في الفهم ومن هو دونك في الحفظ، فهذه خصلة من المهلكات، إعجاب المرء بنفسه. أهلك الله رجلا خرج في حلة أعجبته نفسه فأهلكه الله سبحانه وتعالى، فلا يزال يتجلجل إلى يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج في ثوب، في حلة، في خرقة بالية تبلى وإن طال أمدها، فلها موعد تبلى فيه ولها زمن تبلى فيه وتذهب. فهذا المسكين اغتر بهذه الخميصة واغتر بهذا الثوب الجميل وهذه الحلة التي خرج فيها، أعجبته نفسه. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول أعجبته نفسه، ربما أو قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، تعجبه نفسه، يقول عليه الصلاة والسلام فأهلكه الله فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وقارون مضرب المثل في الكبر، والعياذ بالله، مضرب المثل في الكبر. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، احذر أن تريد الحياة الدنيا، وأن تنبهر بأهل الأهواء، وأن تنبهر بأهل الكبر والعياذ بالله والخلاء. فقال الله عنه فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. خسف الله سبحانه وتعالى به فهو يتجلجل، خرج في حلة، خرج في زينته، وأعجبته نفسه فأهلكه الله. احذر أن تتسبب يا عبد الله في إهلاك نفسك بمثل هذه المعطبات وبمثل هذه المهلكات، فتواضع لله سبحانه وتعالى، واحرص على التواضع لله جل وعلا يرفعك الله سبحانه وتعالى، واحذر الكبر، واحذر الغطرسة على عباد الله سبحانه وتعالى، يهلك الله سبحانه كما أهلك قارون وكما أهلك فرعون وكما أهلك غيرهم من الأشرار بسبب الكبر عياذا بالله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس، أمثال الذر على صورة الرجال، يطأهم الناس بأقدامهم ويحبسون في سجن يقال له بولس، وقيل بولس بفتح الباء وبضمها وفتح اللام وسكون الواو، بولس أو بولس، يسجنون في ذلك السجن ويطأهم الناس ويحشرون أمثال الذر والعياذ بالله في صورة الرجال، يهانون ويداسون في الأرض. كل ذلك يا عباد الله عقوبة بنقيض القصد، أرادوا أن يرتفعوا فوضعهم الله سبحانه وتعالى. الكبر يا عبد الله يمنعك من الاستقامة على دين الله جل وعلا، ويصرف عنك خيرا كثيرا، يصرف عنك آيات الله جل وعلا، يصرف عنك السنن، يصرف عنك التوحيد، يصرف عنك ما أراد الله جل وعلا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. مصروف المتكبر عن آيات الله جل وعلا، المتكبر مصروف. كفى بالكبر ذما أنه صفة إبليس يا عباد الله، كفى بالكبر ذما أنه صفة إبليس، كفى بالكبر كذلك نفورا عنه أن إبليس عدوك وعدوي يتصف به. قال الله جل وعلا، قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يكفيك يا عبد الله مذمة للكبر، ويكفيك نفورا عن الكبر أن عدوك يتصف به، وأن من حذرك الله سبحانه وتعالى وأبان لك عداوته وشره يتصف بالكبر. أترضى أن تتصف بصفات إبليس يا عبد الله؟ أترضى أن تتصف بهذه الصفة التي وصف الله بها إبليس والعياذ بالله، وصف بها اليهود؟ نسأل الله السلامة والعافية، فنسأل الله يعيننا على أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.